إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون كواتا مجد عزار سزايش بأيشيان بيبدا جگل لوانيك إيمان باوريان هناو كارو كردوي تاچيان انجام داوا پاداشتين نبراو بيمنت چاور ريانا